إنما نقول إن من يقول إن القرآن مخلوق فهذا كفر على سبيل المآل. كفر على سبيل الإيه؟ المآل. يعني إيه بقى الكلام الأول كده؟ هنذكر عبارة للقاضي عبد رحمه الله وذكرها أيضا الشاطبي. قال: والذي ما زلنا نسمعه من المحققين من العلماء أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحكم. وكيف لا؟ وقائل الكفر بالمآل ينكر ما يقول إليه كلامه، فإذا تبين له لزوم الكفر من مقولته لم يقل به على حال من الأحوال. يعني الكلام ده بسيط شديد. يعني هم لو أنهم قالوا صراحة، لو أنهم قالوا صراحة إن صفات الله مخلوقة، هذا كفر حاد أو كفر صريح مباشر. هذا كفر إيه؟ صريح مباشر أو كفر حاد. ولكنهم قالوا إن القرآن مخلوق، ونظرا لأن القرآن كلام الله، فإذا يلزم من كلامهم، يلزم من كلامهم أو يقول كلامهم مؤدى كلامهم إلى القول بأن صفات الله إيه؟ مخلوقة. لكن هم جم قالوا إن صفات الله مخلوقة، لم يقولوا هذا المشي. يبقى هذا لازم كلامهم أو ما قالوا إيه؟ كلامهم. ولكنهم لو صرحوا باللفظ المباشر أو صلحوا أو صلحوا بالنتيجة التي يقولها لها كلامهم لكفروا قولا واحدا، لكفروا قولا واحدا. وتأمل هذه العبارة مرة ثانية. قال: والذي ما زلنا نسمعه من المحققين من العلماء بأن الكفر بالمآل، يعني ما يقوله له القول بالكفر، ليس بكفر في الحال، ليس كفرا صريحا، ليس كفرا صريحا. وكيف لا؟ وقائل الكفر بالمآل الذي يؤدي كلامه إلى كفر ينكر ما يقول إليه كلامه. أنت بتيجي تقول له أنت كده بتقول إن الصفات اللي مخلوقة، يقول لك لا أنا مش كده، أنا لا أقول بذلك، أنا لا أتفق معك ابتداء على أن القرآن كلامه. يبقى هو ينكر ما يقول إليه إيه؟ كلامه. فإذا تبين له لزوم الكفر من مقولته، يعني لو اتضح لي فعلا أن مقولته ستؤدي إلى كفر، فإذا تبين له لزوم الكفر من مقولتي لم يقل بها على حال من الأحوال، لأنه متفق معنا بأصله أن صفات الله وليك مخلوق. وصل؟ إنما لو هو تبين له ذلك من مقولتي مفروض أنه هو لا يقول بإيه؟ بذلك القول. وصل؟ يبقى هناك فرق بين، يبقى هم سبب عدم تكفيره في هذه المسألة أمران، أو سبب من توقف في تكفيره من السبب إيه؟ أمران. الأمر الأول أن معهم شبهات، بدي رقم واحد أنا معهم إيه؟ شبهات. الأمر الثاني أن قولهم ليس كفرا صريحا، ليس كفرا إيه؟ ولكنه يقول إلى الكفر أو يلزم منه الكفر. بصر؟ يبقى إحنا كده ذكرنا كم مسألة؟ ثلاثة حتى الآن. الأولى إحنا قلنا الإمام أحمد ما خرجش أي نوع عن المعتصم، ولكنه أقر الخروج علي عندما خرج علي أحمد بن ناصر إيه؟ الخزاعي رحمه الله. الأمر الثاني إن مسألة القول بخلق القرآن أو بأن القرآن مخلوق أو نحو ذلك، هذا من باب كفر المآل، هذا من باب كفر الإيه؟ المآل. والذي دعا عدد من السلف ومن العلماء إلى عدم تكفير أعيانهم هو أنهم رقم واحد عندهم شبهات، عندهم إيه؟ شبهات، وشبهات من جنس الشريعة، شبهات من جنس الإيه؟ الشريعة. والأمر الثاني أن كلامهم كفر المآل وليس كفر إيه؟ صريح أو كفر وسط. هذه نقطة. لا ينفي هذا أن بعض السلف كفروا قائل هذه المقولات يقينا، يعني هناك من السلف من كفر أعيان الجهمية مباشرة وقال الجهمية كفار لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نسائهم ولا يصلى بها، ماشي. ولكن اختلف السلف إيه؟ زي ما قلنا إيه هذا الاختلاف. فالمقصود يبقى حينئذ عندما يقول أحد أن الإمام أحمد لم يخرج على المعتصم نقول له يبقى رقم واحد وأقرب الخروج إيه؟ على رقم اثنين أن كفر المعتصم كفر ما قاله ليس كفر إيه؟ حال أو ليس كفر صريح. إذا لا يستدل بهذا على عدم خروج على هؤلاء الإيه؟ الحكام الحاليين المرتدين، لأن ما وقع فيه ليس كفر ما قاله وليس تأويل، لا كفر ما قاله ولا تأويل. وإنما هو لفظ لمعظم دين الله عز وجل، كما قدمنا قبل ذلك بأن العلمانية معناها لفظ لمعظم دين الله سبحانه وتعالى. وصل؟ يبقى هناك فرق بين من تأول في الشريعة واستدل بجنس الشريعة، وبين من رد أو رفض الالتزام بأحكام الإيه؟ الشريعة. وصل الفرق؟ يبقى ده التعليق على الشبهة إن الإمام أحمد لم يخرج على الإيه؟ على المعتصم أو المأمون أو المعتصم. النقطة في شبهة، طب دي حد عايز يعلق عليها؟ حد لم تصل بعد؟ واضحة؟ هل الشبهة دي تكون في كل مسائل الشريعة؟ لا لا لا، التأويل ده هنتكلم الوقت سحنا شو منخلش عن مطلع. ماشي، لما لم يحمل كلام الإمام أحمد على أنه هو أجاز الخروج على المأمون لأنه ضغى يعني؟ هو أجاز الخروج يعني، ولكنه كان مضيقا عليه، ولذا ما قرأ أسيرة الإمام أحمد ذات نفسه سأل أنه حبس فترة في السجن وجلد حتى يوافقهم على القول وخلق القرآن، وبعد ذلك حددوا إقامته في بيته، وكان يتردد عليه بعض الناس سيما أن يأخذون منه الحديث. ولذا احنا نقول حتى لو يعني على أبعد الأمور فإن الإمام أحمد كان مستضعفا، كان إيه؟ صح، هذا واضح من سيرته دلالة أنه أقر الخروج عليه. وصل وصل. في شبهة نسمع أيضا من الشبهات المتعلقة بالحكم، بعض الناس يذكرون الشبهة والشبهة دي بعضك يسيبوها كثير أو عديد ممن ينتسبون العلم لا من العوام، وهي أنهم يقولون لأن بعض أهل العلم قالوا لو أن رجلا قال قول كفر يمكن أن يكفر به من 99 وجه ولا يكفر من وجه واحد فإنه لا يكون كفرا. ماشي؟ وبعضهم يقول تحريفا يقولون لو أن 99 عالما قالوا بكفر واحد من الناس وقال عالم أنه مسلم فلا زالوا مسلم. طب احنا بالكلام ده ايه؟ حتى الكلام ده مضمون جاي في وثيقة الأزهر ايه؟ الأخير، ونسبوه للإمام مالك، ولكنه ليس قول الإمام مالك رحمه الله وقول أحد السلف. ولكن حتى نلاحظ هذا الكلام جيدا نود أن تلتفت إلى ذلك. هذا القول ذكره القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء الجزء الثاني، وهو يتكلم عن معرض الألفاظ المحتملة للكفر، حكم الألفاظ المحتملة للإيه؟ للكفر. فقال فأما الألفاظ المحتملة للكفر فذهب بعض السلف إلى القول بكفر قائلها تغريبا لحرمة الشريعة. وذهب بعض السلف إلى القول بعدم تفريق قائلها تغليبا لحرمة الدماء. يعني إيه؟ يعني قال لو قلنا إن الشخص إذا أصبح مرتدا فإننا يجب علينا شرعا أن نقتله، والناس في كذبة ولا يحل دم من مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها التابق لدينه المفارق جميعا، وكما قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فهم قال لك إحنا عشان يعني نغلب حرمة الدماء فلا نسفك دما بقول محتمل، يبقى الأقوال المحتملة للكفر يعني التي ليست واضحة الدلالة كما سمعت أمثلة، الأقوال التي ليست واضحة الدلالة تحتمل أن تكون كفرا وتحتمل ألا تكون كفرا. هذه الألفاظ قال لك إن السلف انقسم فيها إلى إيه؟ الشقين. في ناس قالوا من قال هذه الألفاظ المحتملة للكفر يكون كافرا ليه؟ حتى يحافظ على حرمة الشريعة، ومنهم من قالوا إن من قال هذه الألفاظ المحتملة للكفر لا يكون كافرا حفاظا على حرمة الدماء، لأنه سيترتب عليه قتل القائل بهذه الأقوال. والصواب والتفصيل كما ذكر القاضي عبد الرحمن الله أنه يرجح القول فيها في ثلاثة أشياء، الأمر الأول في ألفاظ محتمل الكفر دي هو أن ننظر إلى قرينة السياق، إلى قرينة الإيه؟ يعني نشوف السياق، سياق الكلام يرجح المعنى المكفر أم أن سياق الكلام لا يرجح المعنى المكفر. مثال هو قد ذكر، قال في الأندلس منذ قرون بعيدة أيام الملك الناصر رحمه الله الحاكم هناك، نزل المطر، نزل إيه؟ المطر. فقال أحد الناس أمام بعض الفقهاء، قال لقد بدأ الخراز يغش جلوده. يعني يعني والعياذ بالله والعياذ بالله، قال لقد بدأ صانع الأحذية يغش أحذية، يغش الجلد اللي بيصنع منه الإيه؟ الأحذية. ولكن لاحظ أنه لم يصرح بذكر الله عز وجل، لاحظ أنه إيه؟ ولكنه قالها في سياق نزول المطر، والذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى. فسمعه بعض الفقهاء المالكية منهم محمد بن حبيب المالكي وأصبغ الفرج ونحو ذلك، فذهبوا للقاضي قاضي البلد وقالوا له إن هذا الرجل مرتد لأنه استهزأ بالله سبحانه وتعالى وسخر من الله عز وجل. فقال له ماذا قل؟ فقالوا قالوا كذا كذا كذا. فاستدعى الرجل فسأله فقال الرجل لم أقصد الله عز وجل، أنا ما بتكلمش على المولى سبحانه وتعالى، ولم يصلح لذكر الله عز وجل. فغضب محمد بن حبيب المالكي رحمه الله فبكى وقال أيسب ربنا ونحن نعيش على أرضه، إنا إذا لعبيد سوء دوني ودون دمي، يعني لابد أن أقتله. فذهب إلى الخليفة الملك الناصر، وكان عمة هذا الرجل محظية مشهورة عند الخليفة، يعني من الدواج المقربة إلى الخليفة. فلما سمع المسألة طلب بإحضار الرجل وإحضار القاضي وإحضار الشهود، وسمع المسألة بنفسه. فلما سمعها حكم بقتل الرجل وصلبه، قال يقتل لو سلم، وقتلوه وصلبوه، وعزل القاضي واتهمه بالمدهنة وأقر عين محمد بن حبيب الملكي رحمه الله ومن معه. فهذا قول محتمل، ولكن رجحوا فيه الكفر بدلالة الإيه؟ السياق، لأنه قال الكلمة دي قالها في صلاة نزول المطر من السماء، فكان ظاهره أنه يتكلم عن الله عز وجل. وممكن سياق ثاني يرجح معنى إيه؟ معنى آخر، تمام؟ هذا في صدد الأقوال المحتملة الكفر. في قرينة تانية وهي قرينة حال الشخص، قرينة حال الإيه؟ الشخص. فإن الرجل كما أقول إن كان من أهل الخير والصلاح يمكن أن نحمل كلامه على معنى حسن، وإذا كان من أهل السوء والفجور والفسق والتهتك فانه يمكن ان نحمل كلامه على معنى السوء بحسب حال الايه؟ الشخص. مثال حدث ان رجلان تسابا، يعني تنازعا وسب كل منهما الاخر، او حدث بينهما شجار ونزاع ونحو ذلك. فقال احدهما الاخر أما يكفيك أنك أمي، يعني قال له أنت مش مكفيك أن أنت إيه؟ أمي جاهل لا تقرأ ولا تكتب، يعني يعيره بإيه؟ بأنه أمي لا يقرأ. فرد عليه الرجل وقال له إن كنت أميا، قال له إن كنت أميا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة كان فعلا إيه؟ أميا، كما قال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل أمر بالمعروف ونهى عن

من 99 وجها واحتمل ألا يكون كفرا من الوجه المئة فإننا نحمله على المعنى الحسن لا المعنى القبيح تغليبا لحكم الدين. فإن سفك محجمة يعني مقدار دم من إيه الحجامة يعني من امرئ مسلم أمر عظيم عند الله عز وجل. ده كان القول بتاع الجمع بتاع الإيه بتاع السلف رحمه الله. ماشي. يبقى حينئذ هذا القول جاي في سياق إيه؟ إذا كان القول غير واضح الدلالة على الكفر. إذا كان القول غير واضح الدلالة على إيه؟ على الكفر. مش بقى على معنى، ليس على معنى أنه لو كفر رجل يقينا ووضوحا وبيانا من 99 وجها ولم يكفر من وجه آخر فإنه يظل مسلما، ليس هذا معنى. وصل؟ لا، ده احنا بنتكلم ان القول مش جاي كده اصلا. قول جاي على من قال قولا يحتمل ان يكون كفرا من وجوه كثيره ويحتمل الا يكون ايه كفرا. يبقى القول بحد ذاته ليس واضح الدلاله، ليس واضح الايه الدلاله. فرق بين هذا تماما وبين من كفر ولو بوجه واحد ولكن كفر واضح مبين يقيني، مش لازم 99 مره كده. واحنا حتى لو خدنا كلامهم ده هنقول لهم يعني انتوا على كلامكم ده، يبقى لو واحد بقى قال انا شيوعي وانكر الدين وسب الله والقى المصحف في النجاسه على كلامكم ده، يبقى كده ما كملش 99 وجه، وبالتالي مش ممكن هيكون في حد اسمه ايه كافر تماما. وصل؟ هذا امر باطل. ولو ان رجلا امتد عن الاسلام وقال انا يهودي او نصراني على كلامكم لن يكون ايه كافرا الى اخره. ليس هذا هو المقصود تماما. المقصود اساسا على من قال قولا يحتمل ان يكون كفرا من وجوه ويحتمل الا يكون كفرا من وجه او من وجوه اخرى. وصل؟ وان كان الترجيح في المساله سابقه ذكره، ان كان الترجيح في المساله سابقه ايه ذكره من ثلاثه ترجيح كما سبق الايه الذكر. وصل؟ يبقى الكلام اللي هو جات عن واحد من السلف ده جاي في سياق معين اللي هو حكم الالفاظ المحتمله للايه؟ واللي بيجي يالف ويقول لك ولو 99 عالم قالوا كافر وعالم قال مش كافر يبقى برضه مش ايه؟ مش كافر، ده كلام باطل باطل. ما حدش قال كده لحاجه، وليس هذا بدليل في الشرع. وليس هذا بدليل في الايه؟ في الشرع. القضيه مش قضيه قاسيه او ايه؟ او كله. والا بقى ما كانش حد هيفهم خالص. وصل؟ وليس هذا هو الفيصل في الحكم على الايه؟ على الامور. فضلا عن اننا نقول بقى ابتداء يعني احنا كده وضحنا القول جاي في فن السياق. لكن احنا بقى بنرجع نقول ايه بقى؟ ناتي ونقول ابتداء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فهو باطل فهو باطل وان كان 100 شرط. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فهو باطل فهو باطل وان كان 100 شرط. قال ابن حجر رحمه الله: كل شرط ليس في كتاب الله نصا او معنى، نصا او ايه؟ او معنى. هذا انني الان في اي مساله عاديه جيت قلت لك من شروط الصلاه ان تلبس خمسة أثواب فوق بعضها، وهذا قال بعض أهل العلم، هل نقول هذا شرط؟ هل تعسف؟ قلت لك أنه لا يصح الصلاة إلا بأن تصلي في ثوب لونه أسود، هل هذا شرط؟ هذا تعسف. معنى نقول كل شرط ليس من كتاب الله نصا أو إيه؟ أو فهو باطل فهو باطل فهو باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ابتداء حتى احنا ممكن نقول لهم احنا مش هنقبل هذا القول لو اردنا ان نقبله، لانه ليس عليه دليل من ايه؟ واضح. المفروض بنرد على الاشياء التي لها مستند من الكتاب او الايه؟ السنه، لكن ليس بمجرد الرد الى قول بعض اهل العلم. وصل؟ ولكن احنا وضحنا الكلام ده في سياق معين وهو حكم الفاظ المحتمله للايه؟ تمام كده؟ وصلت؟ بعد ذلك بعض الناس يقولون ان الحكام فيستحلون الحكم الشرعي المبدل، وانهم لكي يكفروا لابد ان يستحلوا الحكم الذي الشرعي المبدل. احنا اتكلمنا عنه قبل كده صح؟ ونعوض بصفه نقول ان الاستحلال لكي يكون سبب في الكفر اذا كنا نتكلم عن المعاصي والكبائر، اذا كنا نتكلم عن المعاصي والكبائر، لان المعاصي والكبائر ليست مكفره بذاتها، ليست مكفره بذاتها. فان العبد اذا فعل معصيه صغيره او كبيره فانه لا يكون كافرا ولا يحبط عمله بالكليه، ولكنه اذا اتى بكفر اكبر يخرجه من مله الاسلام فانه يحبط عمله بالكليه ويخرج من مله الاسلام. قال الله عز وجل: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاذا وقع انسان في قيس فاننا نعتبره فاسقا ونقيم عليه حد القذف وهي 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور. فهل قال لنا الشر إننا نجلد 80 جلدة أم نقوم على حد جدا وقت أيهما نجلد 80 جلدة؟ يبقى هو ذكر بتغيير الكبائر وسمى فسقا إلا أن يتوب بعد ذلك وأصل حاله، وليس حده حد جدا وإنما حده الجلد إيه حد معين وهو 80. فالكبائر قس على ذلك، فأن من فعل شيئا من هذه الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ البيعة من الصحابة رضي الله عنهم على ألا يسرقوا ولا يزنوا ولا يشربوا الخمر ولا كذا وكذا، قال: فمن أتى شيئا من هذه القذوات فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفله. ومن أتى شيئا من هذه القذوات فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، هو ايه كفارته. في شأن الكبائر فإن العبد لو أقيم عليه حد كبير في الدنيا فهو ايه كفارة له، وهذا حديث البخاري صحيح البخاري. وكذلك إن فعل ذلك وستره الله لم يفضح أمام الناس، طبعا إن تاب تاب الله عليه، طبعا إن لم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء أهمله. لكن في شأن الشرك إن الله لا يغفر فإذا المعاصي سواء بقى الصغائر أو كبائر لا تكون كفرا بذاتها إلا إذا استحلها العبد، إلا إذا استحلها الإيه؟ العبد. إحنا قلنا قبل كده الاستحلال كفر، استحلال المعصية والكبيرة كفر. ليه؟ لأنه تكذيب بالنص الذي حرم هذه المعصية أو هذه الإيه؟ الكبيرة، كما سبق تحدثنا عن قول الله سبحانه وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليطيعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. هذه هي الزيادة في الكفر، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكما فسر النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحرموا عليهم ما أحل الله وأحلوا لهم ما حرم الله فاتبعوهم؟ قال: بلى، قال: بذلك عبادته إياه. وكما قال الله عز وجل في حديث مسلم: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم. فليه؟ لأن المعصية أو الكبيرة ليست كفرا بذاتها إلا إذا استحلها، إلا إذا استحلها. لكن الكفر لا يشترط فيه الاستحلال، الكفر الأكبر لا يشترط فيه الإيه؟ نستحل، ونقع في شرك أكبر فلا يشترط أن يستحل، مجرد أن يفعل. ولقد أوحي إليك إلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. فالكفر أو الشرك يحبط العمل بالكلية، يحبط العمل بالإيه؟ بالكلية. حتى أن كما سبق القول بأن

طبعا القول زي ده حكم يعني ما نفوذ أن هذا القول من الأقوال المضحكة. ولكن لا بأس أن نعذكر. فهم يقولون إننا حكامنا يستوردون القمح من أمريكا، وبالتالي فإننا لا نستطيع أن نستغني عن هذا القمح، وبالتالي ستتعلى الشعوب